الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن سلك سبيلهم إلى يوم الدين. الحمد لله، نفرح بطاعة الله تعالى، والفرح بطاعة الله أعظم الفرح. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، تجد هذا الذي قدمته في ميزان حسناتك يوم لقاء الكريم. الحمد لله، ثم الحمد لله، ثم الحمد لله. بلغ الله تعالى عباده أول الشهر المبارك، وبلغهم آخره على خير ونعمة وفضل منه سبحانه. فالحمد لله، تجد يا عبد الله صلاتك وصيامك وقرآنك وصدقتك وبرك وما قدمته من خير في ميزان حسناتك. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، مهما عملت من خير، صغير أو كبير، في السر أو في العلن، ذكرته أو نسيته، ربك سبحانه أحصاه لك ولا ينساه. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. نسأل الله أن يجعلنا جميعا منهم. وهذا السعي المبارك الذي سعاه المسلمون هم المنتفعون به، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، والحمد لله رب العالمين. من عمل صالحا فلنفسه، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، فلنحيينه حياة طيبة، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. الحمد لله لكم أن تفرحوا بفضل ربكم عليكم، كما قال جل ذكره: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. قال ابن عباس: فضل الله القرآن، أي فضل أعظم من هذا الفضل الذي رأيته، ورأيت إقبال الرجال والنساء والشباب والأطفال على كتاب الله القرآن الكريم، يقرؤونه ويسمعونه ويتلونه مرات ومرات. أي فضل أعظم من هذا الفضل؟ الدنيا بتمامها لا تساويه ولا تدانيه. قل بفضل الله وبرحمته، قالوا برحمته هو الإسلام، رحم الله العباد أن أدخلهم في هذا الدين الكريم. فهذا وعد حق من ربنا سبحانه، أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا. فالعبد يفرح أعظم الفرح عندما يوفقه الله سبحانه لطاعة الله. وفق الله الجميع للطاعة، جاء العصاة إلى باب ربهم فتابوا إليه واستغفروه ورفعوا أيديهم إليه، وربنا سبحانه جل ذكره أجرى عادته ألا يرد أحدا أتاه. فهنيئا ثم هنيئا للجميع. ربنا سبحانه جل ذكره أخبرنا على لسان نبينا أن هذا الصوم الذي صمناه جنة، جنة عظيمة لنا من النار. فهذا وعد حق نجده إن شاء الله تعالى، ولنا أن نفرح أعظم الفرح أن أكرمنا الله وأمد في أعمالنا وبلغنا هذه الطاعة على تمامها وكمالها كما يحب ربنا سبحانه. قال عليه الصلاة والسلام: والصوم جنة. وهكذا قال: من صام يوما في سبيل الله باعد الله النار عن وجهه به 70 خريفا. قرأوا القرآن المسلمون جميعا بحمد الله سبحانه، ورسول الله يقول: من قرأ حرفا من كتاب الله كان له به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. وعلماؤنا يقولون في القرآن الكريم 300,000 حسنة، 300,000 حرف، 20,000 حرف وزيادة، أي في الختمة الواحدة حصل المسلم بحول الله وكرامة الله أكثر من 3,000,000 حسنة، وأمامها بحول الله يمحو الله تعالى مثلها من السيئات. فالحمد لله فرح عظيم. وما وقال الذين أوتوا العلم قالوا ما عند ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. فثواب الله لكم خير عظيم، خير لا يدانيه خير، وخير لا تدركه العقول. وهنيئا لكم بالتمام وبلوغ يوم الجائزة. فهذا يوم العيد يوم الجائزة، وهذا من فضل ربنا تعالى. عمل العاملون ثم يأتون في يوم العيد، ربنا تبارك وتعالى يقبل الجميع ويعتق الجميع من النيران ويعفو عن السيئات، وقضى ربنا تعالى الحاجات. فاللهم لك الحمد كله على ما أنعمت به وأوليت. ونسأل الله تعالى دائما أبدا أن يفرح المسلمون بطاعته، وأن يجنبهم معاصيه، وأن يأخذ بنواصي الجميع إليه. اللهم إنا نسألك الإعانة على كل خير، وأن توفق الجميع لطاعتك. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، ولله الحمد. رسالة مباركة للنساء، جزاكن الله خير الجزاء على هذا الجهد المبارك الذي ظهر في رمضان. رأينا أطفالًا صغارًا ليس معهم أحد، يحبون بيوت الله ويأوون إليه. ورأينا الرجال قد تفرغوا لطاعة الله في العشر الأواخر وفي غيرها. ورأينا شباباً ما كانوا يأتون إلى بيوت ربهم، جاءوا بحول الله تعالى. وإنما وراء ذلك امرأة صالحة، أم مباركة، وأخت كريمة. وهكذا المرأة عليها دور عظيم في صلاح المجتمع. إذا صلحت المرأة صلح المجتمع كله بحول الله تعالى. والواجب على المسلمين جميعاً في هذه الأيام وفي غيرها أن يحذروا من أعدائهم الكفرة والمنافقين، يحذروا من هؤلاء الذين يريدون أن يفرقوا المجتمعات الإسلامية ويفرقوا الأمة، ولا يريدون أن يروها أبداً متحدة متفقة متآلفة، وإنما دأبهم أن يزرعوا الحقد والاختلاف والشر والشقاق في كل مكان يكون فيه المسلمون. فهكذا عباد الله، حذرنا ربنا بقوله: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. وقال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وقال ربنا تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الاجتماع مع الجماعة، وأن يكون المرء مع إخوانه، وأن يكون مع أبناء دولته ومع أبناء الأمة التي يعيش فيها، لا يكون شاذًا عنهم، وإن كان في ذلك ما يكره فوالله والخير كله. قال ابن مسعود، وما أجمل ما صح عنه، قال: يا معشر المسلمين، عليكم بالطاعة والجماعة، فهي حبل الله الذي أمر الله به، وأن ما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من فارق الجماعة قيد شبر فمات مات ميتة جاهلية، ولا يعلم ذلك إلا الراسخون في العلم. فهذه الحروب التي تدب في بلاد المسلمين من السودان وغيرها، إنما وراءها أعداء للأمة لا يريدون لها أن تستقر أبداً وأن تكون متحدة مجتمعة. فالواجب على الجميع أن يسعى بكل ما أوتي، سواء في البيوت أو في المؤسسات أو في المساجد أو في التجمعات التي يجتمعون فيها. يجب على الجميع أن يسعى في الألفة والمودة والإصلاح والعفو، وأن يكون مع إخوانه ولا يكون شاذًا بعيدًا عنهم، فيد الله مع الجماعة. اللهم إنا نسألك أن تجعلها أيامًا مباركة، تنزل فيها رحماتك على عبادك فتؤلف بين قلوبهم وتغفر لهم ذنوبهم وتسترهم وتجنبهم يا رب وساوس الشياطين. اللهم إنا نسألك أن تجعل العيد أعيادا بألفة المسلمين ووحدة صفوفهم وعافيتهم من كل فتنة يا رب العالمين. اللهم جنب المسلمين الحروب والفتن وجنبهم الزلازل يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء يا حي يا قيوم وسائر بلاد المسلمين. اللهم أدم أفراح المسلمين دائما وأسعد المسلمين جميعا بطاعتك وجنبهم معاصيك يا حي يا قيوم، واغفر للمذنبين وتقبل من المطيعين، وأعن دائما أبدا على طاعتك ورضاك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله، وكل عام وأنتم بخير، وجميعا بإذن الله من العائدين الفائزين في كل خير وسعادة وسرور، وأبناؤنا أبناء المسلمين وبنات المسلمين يتفضل بقبول هدية إخوانهم وآبائهم وأعمامهم، شيء يسير، لكن نقول لهم نحبكم ونتمنى أن نراكم دائما أبدا في أكمل خير وعافية، وكل عام والجميع بخير.